ان دكتور انجليزي يدين بالديانة المسيحية قد اجرى عملية لوالدة بعض الاسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز ان يشكر مثل ذلك الدكتور او اي دكتور ولو كان مسلم؟ الشكر لمن فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله الرسول يقول من فعل من فعلكم معروف فكافئوه خيرا فيما تدعو له. الوقت اذا شكر على نجاح العمليه وان اجتهاد العمليه ما يضر، سواء كان كافرا او مسلما.